ومع ذلك يؤذى هذا البناء حتى انه لا يخرج منه. وقيل معناه انت حل به في المستقبل، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وانت حل بهذا البلد. هذا ذهب بعض التصريح الى ان القصد هنا بهذا البلد في حال لم تحصل لقبل النبي عليه السلام ولم تحصل لاحد بعده، وهو ان مكه بلد الله الحرام وحضنتها ذاتها الى ام الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان هذا البلد من حرمه الله عز وجل، وان مكه لم تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد بعدي، وانما احلت لي ساعه بالنهار. لم ساعه معينه وهي لحظه او ساعه الفتح، ساعه فتحها احل الله له ان يفعل بعدائه ما يشاء، وانما احلت لي ساعه من الجهل وهي حرام باقيه على قبلتها، لم تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد بعد، فانما احلت لي ساعه من النهار. فإن ترخص أو فإن أحد ترخص على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له إن الله أذن به ولم يأذن لك. فلذلك مكة البلد الحرام لا يجوز لأحد أن يستحل الكتاب فيها بحاله من الأحوال. فبعض العلماء قالوا إن يعني طبعا هذه الصورة مكية كما قلنا في إجماع المفسرين، وصورة الفتح أو حتى صورة النصر إلى جعلة الله والفتح ورأيت الناس هذا خلول في دين الله أحسن إلى آخره، إلا هي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بعد تلك هي جنودة. فهذا من يشير الى ان في هذه الايه اشاره او اخبار بشيء لم يكن قد وقع، لا اخذ بهذا البلد وان تحل بهذا البلد، يعني في الوقت الذي سوف ياتي فيه معاه سوف تحل لك مكه، تكون مكه وهي بلد الله الحرام تحل لك ساعه من النهار، كما حصل في الجاهل في تفصيل مكه وان مكه يعني عادت اليوم كما كانت بالبيت بالامس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا فيه اخبار عن المستقبل، وان تحل بهذا البلد يعني في المستقبل ستكون حلالا تصنع فيه ما تريد من القتل والاكل، اشاره الى ما سيقع من كف مكه واسلامها له صلى الله عليه وسلم ساعه بالنهار يقتل ويقتل، مع انها ما فتحت على احد قبله ولا تحلت له، ففيه تسليه له ووعد بنصره واهلاك عدوه. والفكر على هذين الوجهين رزق القمع، وفيهما يعني كما قالوا بعد، يعني بعض المفكرين قال هذا فيه بعد، نفس لما قرات سبيل الاسلام في الوجه الاخير فانه غير متبادل منه، وانما كان الاول اولى لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، يعني وانت حال في هذا البلد، يعني اقدم بها وانت حل فيها زياده فيه تركها لوجودك وحضورك فيها. يقول وانما كان الاول اولى لتثبيته صلى الله عليه وسلم لزعل حلوله به مناطا لاعضابه، فهذا تثبيت لمكه حتى اكثر الله منها، وانما زاد تركها لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. مع التنبيه من اوائل الامر على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض الجواب المتابده على نهج براعه الاستهلال، وانه كابد المساق ولاقى من الكبائر في سبيل الدعوات الى الله ما لم يكابده داع قبله صلى الله عليه واله وسلم. لأن طبعا هذا يعني القتل هنا لا أقصد لهذا البلد إلى آخره، أي جواب القتل؟ يغني في قوله تعالى لقد اعتنقنا الإنسان في كبد، فكأن في ظل هذا الحسد بالبلد مع حلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا فيه تحقيق لتحقيق لمضمون الجواب، يعني وهو أن الإنسان بالفعل خلق في كبد

الى ان يعني يستمر نموه شيئا فشيئا الى ان يخرج من يعني في هذا الموضع باكيا الى ان ينمو ويتم ويمر باطوار التي يمر بها كل انسان من الكهوله الى الصبا الى الثبات الى الكهوله الى الشيخوخه الى الموت الى القبر الى البعث والنشور الى اهوال يوم القيامه ويقول وخمسون الف سنه الى الميزان الى الصراط ثم الى نهايه الرحله وهي الاستقرار في دار القرار الا في الجنه والا في النار. في كل هذه المراحل ما دون دار الجزاء فهو في ايه؟ فهو في شباب في مساحه لا يخلو الانسان ابدا من هذه المساحه. قال ابن مصري الثلاث اقول من قولك كبر الرجل سدا او كبرا فهو اسعد اذا وضع كبده وانتفق الرجل المسجود اللي هو عنده انطلاق في الكبد فاتسع فيه اتسع فيه هذا التعبير حتى استعمل في كل تعب ومشقه يعني هم السكه في المكابده فقلت ان يكابد النفاق من كلمه الايه المكابده كما في كبده بمعنى اهلكه واصله كبده اذا اصاب كبده قال بليس نعيب هلا بكيت ارض بليس كنا وقام الحكومه في كبدي اي في شده الامر وصعوبه الخط. وفي هذه الايه الكريمه في قول الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكابده في القريب من جهه ان الانسان لم يخلق للراحه في الدنيا وان كل من كان اعظم فهو اشد رطبا هذا خلاصه الاخر فمناسبه ان يكون هذا الجواب الحسن بايه لا ادخل لهذا البلد وان اتمم بهذا البلد ووالد وما والد هذا ايضا اشار الى المكابده التي يمر بها كل انسان في مراحل يعني منه لقد خلقنا الانسان في كبد يعني كل انسان يعاني ويعني يكابد المساق فهذه سنه الله الماضية فهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكابده من قريب من جهة أن الإنسان لم يطلق للراحة في الدنيا ولكن لما قيل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال إذا خلف جسر جهنم وراحة أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجد الإنسان راحة إلا إذا نجا من أهوال يوم القيامة ومر على الصراط ونجا وأبصر النار بعيدة عنه وأوشك أن يدخل الجنة هنا يجد طعم الراحة أما قبل ذلك فإن في الأبد فمن يطلب الراحة في الدنيا فهذا يطلب المحال لأن الدار التي ليس فيها نصب لا يمثل فيها نصب ولا يمثل فيها نقود هذه الجنة فقط أما الدنيا فلا يمكن أبدا أن يجد الإنسان فيها الراحة أيضا فكل إنسان لم يخلق للراحة وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه إن كان في دينه يعني قوة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه ويزال بلاء العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فكلما عظم قدر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى كلما اشتد نصيبه منه البلاء من البلاء هذا خلاصة ما قاله المفسرون فيه العمل. وقال القاسمي لقد خلقنا الإنسان في كبد أي مكابدة ومشقة من نفسه وهواه من نفسه وهواه صراع حكومة هذا كما قال الشاعر إني بنيت بأربع يرمي لي وانا واحد صوته واضح نعم المهم يعني اللي يريد باربعا يرمينني اللي في الاخر يقول ايه الدين والدنيا ونفسي والهوى من اين ارجو بينهن فتاكه الدين والدنيا ونفسي والهوى فالانسان في حاله مكابده مع الدين والدنيا وفتنتها والنفس والهوى

لا يواريه إلا التراب. لا يواريه إلا التراب. يقال كرهة. كرهة يعني نطق في التراب. ويقال أنا فقير فقرا مدكعا. فقر مدكع أو فقير مدكع معنى ناطق بالدقعة وهي التراب. الدقعة التراب. فالفقر المدكع يعني إيه؟ الذي ينطق صحيح التراب. وذهب الأكثرون إلى أن لا من قوله تعالى لا نافية. وهي في قوله تعالى سلق سحنا العقبة. فسلق سحنا العقبة. وإنما لم تكرر. مع أن العرب لا تكاد تفردها. كما جاء في آية فلا صدق ولا صدق. وكما تقول لا تبعيد ولا نتيجة في المثل. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلم تكرر هنا فلق سحنا العقبة. يعني استثناء بليس استغناء بجلالة بقية الكلام على تكراره. لم تكرر هنا استغناء بجلالة الكلام يفيد تكرارها لأن نفتح لما لما تكرر بما بعده كان في قوة لا فتح رقبة ولا أطعم جسيا. وفي الآية أجوبة أخرى منها أنه لما عطف عليه كان هو منفي أيضا فكأنها كررة. وقيل لا للدعاء فلق سحب العقرة. بعض قال إنها للدعاء. يعني كما تقول فلان لا نجا ولا سلم. يعني يرى الله أن النبي وأن يكلمه لا نجا ولا سلم. وقيل فلق سحب مخففة من ألا التي هي للتحضير. وقيل إنها للناس فيما يستقبل. وقال بعضهم أن ما قيل من أن لا إذا دخلت على الماضي وجب تكرارها ولم تكرر في الآية فذلك لا ينتفت إليه لأن الكتاب نفسه حجة في الفصاحة وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا فرق الانتفاع في كل هذه الفرق التي يعني سبق ذكرها. وما أدراك من عطاء فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغدة يتم ذا مسغدة أو مسكين ذا مسغدة. فهذه الكرب لا تنفع إلا مع الإيمان. إلا مع الإيمان. واضح. ولا تنفع صاحبها في الآخرة إلا إذا كان مؤمنا من عمل الصالح لغاية الغنكة وهو مؤمن. فيشترط الإيمان كي تنفعه الأعمال أفضل. قال في المكان للذين آمنوا فتراصوا بالصبر فتراصوا به المرحلة. ثم هنا لمعنى الواجب. ثم كان يعني هو بيح على هذه الأشياء ثم على ذلك يؤمن. مش بالتراصي. لأن هي هنا بمعنى الواجب. هل يستحل أن يأتي بشاهد في القرآن الكريم بأن ثم تكون بمعنى الواجب؟ سورة يونس. لا يريد حد يقول هذا الشيء يخيل جدا لا ثم الله شهيد على ما يفعلون. ثم الله شهيد على ما يفعلون. فطبعا هذه هنا بمعنى الله يعني لان الله تعالى يعني لا ياتي وقت لا يكون شهيدا على ما يفعلون. ثم الله شهيد على ما يفعل. فكل هنا بمعنى كذلك هنا ايضا ثم كان يعني وكان هنا بمعنى الواو. لان طبعا هذه الاشياء اصلا لا تصح كعباده الا من المؤمن. واضح. ثم كان من الذين امنوا اي بالحق الذي جاءهم تبع عطف على من في الاله وهو اقتحم او على حتى. وتواصوا اي اوصى بعضهم بعضا بالصبر اي على ما نالهم في سبيل الدعوه الى الحق. وتواصوا بالمرحمه اي بالرحمه على بعضهم كقوله تعالى رحماء بينهم. اي بالمرحمه اي بميل ذات رحمته تعالى من القيام بالحق والصبر به وعمل صالحا. اذا يتواصوا بالمرحمه. المرحمه هنا الا انها بان يرحم بعضهم بعضا. يتواصوا بان يرحم بعضهم بعض رحمه بعضهم على بعض. كما قال وحرائق بينهم، أي تواصل بالمرحلة تواصل بما بينهم بالأشياء التي إن فعلوها توجب لهم رحمة الله إياهم، وهي الأعمال الصالحة والجهاد والدعوة والصبر بالحق والصبر على ذلك. إما أنها اليمن ذلك أصحاب اليمن أو الميمنة جهة اليمين التي فيها السعداء أصحاب اليمين. فكل القاسمين يثير قوله تعالى سرق سحب العقرة إلى أهله إلى قهر النفس بتكلف الفضائل والتزام بسلوك طريقها واتكالها حتى يصير التطبع قطعا. سرق سحب العقرة ولا أدراك من عقرة، يعني السحب كما قلنا فيها إشارة إلى إيه؟ إلى أن الإنسان يتجنب بهذه الأشياء حتى غطباء والإطعام أو الطبق أو كذا، هذا لا يكون إلا بعد مجاهدة سحب النفس. هذه إشارة إلى أن يقهر الإنسان نفسه وأن يجاهد نفسه لأن يتكلف الفضائل حتى لو لم يكن متحملا بالفضائل كلها، لكن يجاهد نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه ورواه في ذات الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة السحب العقبة، تخيل السحب العقبة يعني جبل وعر جدا فيه طريق في غاية المرورة والصعوبة، يعني من الذكاء معروف ان ارتفاع الجبال يتنقل عليه مسافه كبيره لان التنقل يصعب كلما ارتفع الانسان الى اعلى، فهو يقتحم هذه العقبه يعني المسافه التي يتكلفها في الارتفاع في هذه الطريق الوعر الى اعلى. فالنص تعالى يرشدنا بهذه الايه الايه الى مجاهده النفس وتحمل المسافه في جهاد النفس. فلا اقتحم العقبه لكنه يقتحمها بقوه وجرأه ولا ادراك من العقبه. فالمصير الانسان أن يغالب نفسه ويقهر نفسه ويكلفها الفضائل ويلزم سلوك طريقها واكتسابها حتى يصير التطبع قطعا، فيتطبع أولا ومع المداومة يعني يستطيع أن يغير طبعه إلى الخير إلى الأحسن. ثم قال فإن الإطعام خصوصا في وقت شدة الاحتياج للمستشفى الذي هو رب وضع في موضعه من باب فضيلة العفة بل هو أفضل أنواعها. خلق سحم العقبة وما أدراك من العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مسغبة يعني نزاع. ونحن في العيد الإنسان إذا أطعم في وقت نزاعة نشك أن الطعام يخرج إلى إيه ويوضع النفقة في مستخفها، في مستخفها بخلاف هذا الذي أصابنا إليه من قبل يقول هناك مالا لبنى ينفق مالا كثيرة مكافرة عند هذا الرياء ويظن أن ذلك قبيلة، بل هي رذيلة فوق رذيلة قبل ما تعتبر قبيلة. ليه؟ لأنه أولا ينفق به بسفاهة لبنى ليبدد المال وليس بحكم ولا يساهم في موقعه، وثانيا هو يريد بذلك المراءة والتباهي. ولذلك قال النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابة دعوة المتباريين، وقال إن المتبريين لا يجابان ويؤكل طعامهما. لو الإنسان للجن والأولياء كل واحد يعمل الوليمة ويدعو الناس إليها مباهاة، مباراة يعني يتبريان المتبريان المباراة منهم التنافس مين ينفق أكثر من لأجل طعام أكثر دما. إذا كان المتبريين ويتنافسان فيعاقبان شرعا بإيه؟ لأن تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما. المتبريان لا تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما، لأن هؤلاء ما ينفقون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا يعلم بالقرائن، هذا يعلم بإيه؟ بالقرائن يعني، تدل على أنه ما يجوز لجان المعهد لا النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. أما هذا فيخرج الطعام في وقت المجاعة في يوم الدين أكبر، فالإطعام خصوصا وقت شدة الاحتياج لهذا الشخص المستحق هو وضع للصدقة والطعام فيه موضعه، فهذا من باب فضيلة ما يسحب، بل هو أفضل أنواعها، لأن المجاعة الغالب بتعم، المجاعة تعم، فهو يكون محتاجا للطعام، لكنه يفعل مع ذلك في وقت المجاعة. والإيمان من فضيلة الحكمة وأفضل أنواعها وأجلها، وما كان من الذين آمنوا، وهو الإيمان العلمي المتيني، فتواصل بالصبر، فالصبر على السبيل من أعظم أنواع الشجاعة. وأخره عن الإيمان من امتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين. لأن الإنسان يكون شجاعا أولا إذا كان عنده يقين أم العدل من أول الشجاعة واليقين. اليقين يجيك لك مثال عملي في الجهاد. يعني لما الإنسان الذي يضحي بنفسه هذا يضحي بنفسه وبروحه إن لم يكن هو أصلا ابتداء أولا عنده يقين بأن له عند الله الجنة. وهذا غيب. لو لم يكن لديه يقين بالغيب لما أقرب ولما حقق عنده هذه الشجاعة. ولذلك هذا هو هذه هي المشكلة التي تؤرق أعداء الإسلام في كل زمان. الكفار الذين حاربوا المسلمين منذ العصر الأول إلى يومنا هذا هي هذه نفس المشكلة. حب المسلمين للإيه؟ للموت أكد من حب الكفار للحياة. وهذا هو الذي يقود مضاجع اليهود. وشواهده من التاريخ يعني كثيرة جدا. فزع الكفار من شدة حب المسلمين للموت لأن هو الموت يعني في سبيل الله ماذا يساوي؟ هو كده كده حيموت. يعني تعددت من لم يمت بالسيف مات لغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. تذكرون حادثة الجماعة والمريض في أمريكا في لبنان كانت في عهد مين؟ ليجن. فلما حصل عملية دفن المبنى والناس عدد كبير جدا من العسكريين الأمريكان في هذه الحادثة في بيروت وعلى إثرها خرج أمريكا من لبنان كان جزاني هذه أيضا. عاتبه ريجن وقال له كيف أمريكا يعني أقوى دولة في العالم والتكنولوجيا وكذا وكذا كيف يحصل هذا؟ فرد عليهم ردا منطقيا يعني. قال إن أقوى إجراءات الأمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت. يعني أي إجراءات أمنية لا يمكن أن تقف في وجه واحد يريد الموت لأنه هو بعد كده إيه هيعمل تاني. فلذلك أقوى إجراءات أمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت. فخلاص يعني أي إجراءات تفيد معه. فالشاهد أن هذا هو الذي أخطر أعداء الإسلام في كل وقت وهذا من خصائص هذه الأمة. نفسه هم لا يفقهون لأنهم ينفقهم لعالج الصدق. السر هو أنه لا يقرم على هذا إلا وهو موقن لأنه سوف ينتقل إلى ما هو أفضل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خطاب يوصل له في أول رفعة من ذلك. الذنوب دائما تصير الإنسان بالجبن والهلع والخوف من إيه؟ من الموت فيلقى الله بذنوبه. لكن الله سبحانه وتعالى يزيد من أمام هذه العقبة. فيقول له ضمنت لك إذا اكتشفت بالدليل أن أمحى عنك بأول فترات دم تنزل تمحو وتمسح تماما كل الخطايا التي تجلت. فمن لا يحرص على أن تمحى خطايا بهذه السرعة يغفر له في أول رفعات من الدم ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج 70 من الحور العين أو زوج من الحور العين ويكفع في 70 إنسانا من أقاربه. فإذا يعني هذا هو سر هذه القوة مع أن المسلمين قد يدخلون في كثير من الظروف في حالة من الضعف الشديدة ماديا. لكن هذه النقطة بالذات التي أحضر الروم أحضر الفرس وكل من تصدى المسلمين هذه هي الشكوى التي يكتب. وطبعا لو قرأتم تاريخ من فلسطين أو الحرب 48 تلك العروب أخوص ما يخافون من المجاهدين المتدينين من الإخوان المسلمين. لماذا؟ قالوا أن اليهود يتوخونهم بأي طريقة يخافون منهم جدا ويهربون لأي مكان يتواجدون فيه. لماذا؟ يقولون أن قال أحد الضباط اليهود في ذلك الوقت قال نحن أتينا هنا لفلسطين يعني لنعيش وهم يأتون ليموتوا جايين ليموتوا واحنا جايين عايزين نعيش. فهم معترفون هم أتوا من أساق الأرض هؤلاء اللصوص من المول اليهود. الخل يرجع كل واحد الى وطنه يبنى الفلسطينيون الى بلادهم ويرجع اليهود من حيث جاءوا من اكتاف الارض التي كانوا فيها. واضح. فالشاهد يعني ان وحتى الان يعني رغم الفارق اصلا لا وجه مقارنه اصلا بقوه اولياء المساكين اطفال بحجاره وبين جيش ارمره ومع ذلك يضجون ويخافون ويفزعون. لماذا؟ من اجل هذه الجزئيه بالذات. أنا لا أريد الحقيقة أن تكون في تفاصيل لأن موضوع ما يسمى بالعمليات الانتحارية هو أحكام كثير من التفاصيل نظرا لزوم الغالب اللي كان عن التفاصيل من ناحية الفقهية. لكن على اي احوال الشجاعة تأتي بعد اليقين. لابد اولا اليقين. فاذا ايقن الانسان انه اذا كتب في سبيل الله ولا تحسبن الذين كتبوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لما يمكن لانه يصدق خبر الصدق من عليه الصلاه وعد لا يمكن ان يخلف فان الله لا يخلف الميعاد. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فمجرد ما وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد لا يجد من نفس الحق الا كما يجد احدكم من نفس الفرقه لو لميتك لسعت امثالك. تدري هذا الشعور؟ هذا هو شعور الشهيد حينما يتجاوز الخبر والامتحان. لانه خلاص تجاوز الامتحان ولجل نفسه لله. فهل هو بكل الالم يعني الم من البيت او النقاط او حبال او كذا هل هو فعلا يشعر بذلك؟ لا يشعر. الا كما يجد احدكم من نفس الخلقه. فحتى هذا الالم لا يحس به الشهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى به ببارقه السيوف على راسه جدا. فلذلك يزال من عذاب الخلق. الشهيد لا يفتن في الخلق. ويخلى حداة الإيمان ويزوج الحور العين ويدفع في 70 إنسان لأخر الفقيات دي في إيه يكثر من هذا؟ هو كده كده حيموت تعددت الأسباب والموت وكده ولم يموت إلا بأجله كما قال خالد رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت يعني إنه ما في جسده إلا موضع طعنة برمح أو ضربة اليد بكيف يقول يا أهل لا أموت على فراسي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبلاء. أن الحرص إحنا من الحكمة سألة الحكمة تكون إيه؟ تحرص على الموت تهب لك الحياة تهب لك الحياة. فالشاهد يعني أنه لن يعني ينال إلا ما قدره الله. أجل المحتوم سوف يلقاه فأي سفر مهما كان أنا عملية هذا السبب. فإذا هذه كانت فرصة يعني طيبا أن نربط بهذا الأمر. فضيلة الشجاعة لا تأتي إلا مترتبة على فضيلة اليقين. لابد من اليقين اولا ثم اليقين هو الذي يجعل الانسان يكون شجاعا. اما العكس اذا لم يوجد ان الانسان يقين وهو يريد الدنيا ولا يريد الاخره فبلا شك هذا يعني يرفع اسعار الجبن سيد الاخلاق كما يقول. نعم يقول والصبر على التجارب من اعظم انواع الشجاعه واخره عن الايمان. يعني قال ثم كان الذين امنوا ثم قالوا وتواصوا بالصبر واخره عن الايمان لامتناع حصول فضيله الشجاعه بدون اليقين. ثم كان الذين امنوا لان اول يؤمن فاذا امن يكون واثقا من ثواب الصبر وعنده يقين وعاقله الصبر وعاقله هذه الشجاعه والاحزان. ثم كان الذين امنوا وتواصوا بالصبر هذا هو السر في تاثير الصبر عن الايمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين. فتواصوا بالمرحمة أي التراحم والتعاطف وهذا من أفضل أنواع العدالة. فانظر كيف عدد أجناس الفضائل الأربعة التي يحصل بها جهالنا بدأ بالعفة التي هي أولى الفضائل وعبر عنها بمعظم أنواعها وأخص خصالها الذي هو السخاء. ثم أورد الإيمان الذي هو الحق والأساس وجاء بلفظة ثم لبعد مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلو. هذا جواب آخر عن وجود ثم هنا. ثم كان الذين آمنوا لبعد مرتبته عن الأولى اللي هو الإيمان يعني في الارتفاع والعلو. وعبر عن القسمة به لكونه أمة سائر مراتبها وأنواعها. ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين. الصبر واليقين دون توأمان. الصبر واليقين. كل من الصبر هو أعلى درجات الشجاعة الصبر واليقين. اليقين والصبر يبان كلام القرآن في ربط شديد ربط يعني ربط وثيق بين الصبر واليقين. فمن يأتينا بالتوحيد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر بالتفاهم فكما يقول العلماء يعني بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا يمكن ان يصل الانسان الى مرتبه الايمان الا به لما الصبر وايه واليقين. يعني كذلك هنا ربط بينهم كان الذين امنوا هذا هو اليقين وتواصل الصبر صبر اليقين. ثم ركز عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين. لا يمكن ان يحصل صبر الا